ونحن ما نخدع بالدعايات. ابن سبع، ابن سبع أول مكيدة للإسلام كان يرفع شعار المعروف عن المنكر، ووضع بذرة الخوارج والروافض هذا الحديث. ما كان يقول أنا كافر وأنا يهودي، يقول أنا مسلم ويبكي غيرة عن الإسلام ويأمر بالضحى، يقول اظهر الأمر على غنمك، اكتفوا العوام ارفع يكتف الناس حوله. وفعل هذا وجاء المختار بن أبي عبيد ورفع شعار الدنيا وهو الشعار لأهل بيت رسول عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح معروفا يدعي الألوهية ودعا النبوة. ثم جاء المختار أبي مسلم خراسان ارفع شعار إسلامي، شعار أهل البيت يعرف الإسلام وهو السنة، ثم طلع زنديقا. وهكذا إلى عصر هذا الحسان مصطفى أتاتورك وأمثاله رفع شعار الإسلام أولا، فلما خلال الناس أظهر ما عندهم من عقائد. الآن أصدقوا عندي الدليل، الدول القائمة لهذه الدعوة الموجودة، هذه الدعوة الموجودة بوجه قامت. لماذا لا يحتمل الإسلام؟ لماذا لا يحارب أمريكا؟ لماذا لا يجب الجيوش بتجميل أوروبا أمريكا؟ لأنه يطلب منه أنه يناسب ومعارض هذا. لماذا يعترف بإسرائيل ويقول زعيمهم أنا مستعد أن أتآخى مع اليهود لأتخذ معهم دينيا؟ يرمون غيهم بأنهم متآمرين مع اليهود على الإسلام ومتآمرين مع أمريكا. لماذا بني وزيرا؟ لا بلد تستطيع فيه راية التوحيد ورالة السنة فيه يتلكف فيه أعلام الباطل، الأعلام الشيطاني، أعلام البدع، وأهلها تريدهم مرغمة التراب. ولله الحمد من هيبة الدعوة السلفية كل إنسان سجدي يسجد للدعوة السلفية تقول له أنت حيبك لك أنا سلفي، أنت سروري، أنت كذا، يقول لك أبدا خوفا من سيف السنة. والله لقد قابلنا وزراء في ميزانه يا هذا محمد بن في مغرب وزير، والله يتملكنا ويظهرنا بالمظهر السلفي ورحلة أفغانستان، والله يتملكون ونحصل بعثاء مساكين مدرسين مساكين ما عندنا فيها، والله يتملكون خوفا من السلفية ويظهر أمامنا بالمظهر السلفي. وهؤلاء الكائدين وأذنابهم يأبون إلى الإصرار على أنهم السلفية، إيه سلفية من الحل من السلفية، ليه تقبل أهل البدع والضلال وتقبل أفكارهم وتدافع عنهم وتحول بين الشباب هذه الأمة وبين معرفة الحق حماية للبداية حماية لأهلها؟ ما هذه قصة يا نور؟ هذه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير تمت له البيعة بعد انقراض الدولة الأموية في وقته، فما كان خارجا أبدا. والذين خرجوا على الحجاج وعلى عبد الملك اعترفوا بأخطائهم وتابوا وندموا، وأجمع علماء السنة وأهل السنة على امتداد تأريخهم على تحريم الخروج أخذا بالأدلة الواضحة من سنة رسول عليه الصلاة والسلام. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منطقنا وفي مكرهنا وفي أثرة علينا، وألا نراجع الأمر أهله حتى تروا كفرا بياعا عندكم فيه من الله برهان. فإذا جاء الحسين وخالف هذا النصوص والله نرسل في العذر، أما أن نتخذ منهجه وإسمه وهذا لا يجوز لله تبارك وتعالى، أما أن نتخذ من خروج حجة فهذا تضليل لرسالة النصوص. الحسين لو بلغت هذا النصوص ما خرج، لكن لم تبلغ هذه النصوص، وسعيد بن جبير ما بلغت هذه النصوص، ولو بلغت وهذا واجب ان نأثر مبلغ. هل هم سمعوا هذا النصوص وخالفوا وخرجوا عنادا لها ومكابرة لها؟ حسنا، لكن هؤلاء الان يعرفون هذا النصوص وطلعت الرسالة في الرسالة والكتاب قبل الكتاب تبين هذا النصوص وتبين فقهها وتبين فقه السلف لها، ومع ذلك والله يحاربون هذه الكتب ويحرقونها. هذا دعاك حق ورجعك باطل. من يفعقون على الشاب مثل هذه الأسئلة الشابية؟ ابن الزبير ما خرج على أحد، خرج عليه عبد الملك بن عوان اسمها مروان بن حكم نفسه. مروان لما بايعت الأمة كلها لعبد الله بن الزبير لم يبقى إلا جزء من الصيام ركب بنفس مروان ليذهب يبايع عبد الله بن الزبير، فاعترضه الشيطان من شياطين الإنس وقال ما يتفعل هذا وأنت في الأمة، فخرج مروان على ابن الزبير. عرفت بهذا؟ هذا هو الحقيقة بارك الله فيك. فالسيء سنة رسول عليه الصلاة والسلام يفهم منهج السلف ودعي هؤلاء المغالطين الذين يحملون فكر الخوارج ويبنجوا حوله ويبيعوا الشباب هذا بمثل هذه الكرهات بمثل هذه المغالطات. مروا عنها الشفاء لاحن ما يتخذ منه أسوة ما يتخذ منه أسوة احتجوا بالحسين واحتجوا عبد الله بن الزبير. طبعا الفرق بين عبد الله بن الزبير صحابي فاضل وبين مروان والفرق بين سعيد بن الزبير وبين غيره علماء فاضل حتى تابوا وندموا ركائه تابوا وندموا وحكموا على فتن بالخطر وهدف المسكين رحمه الله ووصل له اجتهاده خطا نسال الله يغفر له في هذا الخطا. احسن الله اليك. نرى يكون لمن يقول ان البيعه لا تكون الا للامام الاعظم. هذا لا يقوله استغفر الله الا انسان مخطئ لا يعرف تاريخ هذه الامه ولا يعرف مقصود الشريعه واما مغرب متلاعب بعقول الناس. عرفتم ان الانقسامات حصلت في هذه الامه من فجر التاريخ لما سقطت الدوله الامويه في المشرق على يد العباسيين تحرك احد الامويين الى الانجليز وفصل هذا الجزء الغالي من الخلافه الاسلاميه فأرسل له المنصور الخليفه العباسي جيشا فقضى عليهم واستأصل جأفتهم وأرسل برؤوس المنصور فقر المنصور من وراءهم العلماء وغيره كل هذه الفتنة ما يمكن أقصاءها مثل هذا الاسم فسلموا بهذا الانقسام. ما قالوا كانوا جاهد الأمويون ويقاتلون ويأسرون ويغنمون ورفعوا رأس الإسلام بسابق قال في المغرب والدولة الخليفة العباسي صار كأسعاد الإسلام في المشرق الأخطاء هنا وهناك موجودة. هل قال أحد من العلماء في المشرق إن لا تتم لك الخلافة حتى تضم الأندلس؟ والله ما ندعيك منصور ولا يسمع لك ولا طاعة حتى تضم الأندلس لأن أنت الآن لست الإمام الأعظم لأن أنك منافسا في الأندلس. وبعد أيام تنقسم المغرب إلى خمس أو ست دول في أهل مالك والثوري والأوزاعي وسفيان بعونة وغيرهم من أمة الإسلام. ما قالوا للخليفة لا بيعة لك لأنك لست الإمام الأعظم لأن هناك خمس دول الآن تنافست فلا بد من ارتفع عليها لا تصح بيعتك إلا بهذا. ما قال كان أهل المغرب كل دولة بايع إمامها وأقر المسلمون هذه الأوضاع ولا نفيس لا في خطبهم ولا في مجالسهم ولا في دروسهم ولا شيء أقروا لأن المسألة عظيمة وسفك الدماء التي ستراك في تحقيق هذه الأغاية ولم تتحسن لو بذل المنصور أقصى ما عنده من قوة إمكانيات لا يستطيع أن وهو في المسجد أن يقضي على الدولة الأموية في الإندلس. وجاء الرشيد وخرج الأغالبة وخرج الأدارسة وخرج وخرج وخرج والله ما استطاع أن يجمع هذه الدول يقول أن لا تصح ولا قال العلماء لا خلافة كيف هي الآن ليه؟ لأن الآن هناك ست دول أو خمس دول في المغرب فبيعتك هذه ليس كاملة للأمة الإسلامية. لا ما قال هذا الكلام أقر المسلمين على ما في من الأوضاع لأن المفاسد التي تنتظرهم لو أرادوا أن يجمع الأمة على إمام واحد هو الإمام الأعظم لضاع الإسلام قبل أن يحققوا هذه الغاية فخضعوا للواقع لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية وأن ليس قصد الإسلام بالإمامة الأعظم هو أن تسفك دماء المسلمين وتضيع دولهم من أجل تحقيق هذه الغاية. فهؤلاء الآن إما جهلة وإما يعني معرضون تلعبون بعقول الناس. وإلى ماذا نقول في علماء الأمة الإسلامية من ذاك التاريخ إلى هذا اليوم؟ ماذا نقول فيهم؟ جملوا هذه الحقيقة وعرفها هؤلاء الجهلة. هذه هي الحقيقة التي أعطيها لكم وإن الإمامة تصح ولو تقسمت الأمة الإسلامية لأن الإسلام لا يقوم إلا بالتسليم لهذا الواقع. لا يتم الإسلام وتقوم شهاد الإسلام وتقوم عقائد الإسلام ويقوم الإسلام إلا إذا سلمت كل بلد ما عنده. وإلا قال إلى الآن لو أرانا الدولة هي واحدة ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل لفك الدماء ما لا أول ولا آخر ليس تتكالب هو الشر أنه الدولة وما يقولش من النهاية إذا نحن فكرنا بهذا الحلم الذي يحدث به هؤلاء ونحن هم يوجد إمام ولا مثل الخميني ولا مثل الخميني يحمل يعني إمام الأمة بارك الله فيك. ويحدون تحت رايتهم الخرافيين والكفوريين، وهذا هو الذي يحقق الاسلام عندهم. تفضل. في المرايه في الدعوه قائمه في الجزائر الغربيه على وفق المنهج السلفي الصحيح. نحن نذهب الى الجزائر ولكن نسمع ان هناك سلفيين قائم دعوتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح، وأناس آخرون لم يعرفوا منهج السلف يتشبعوا بمنهج سيء القطب وأوسعوا هذا البلد وأدخلوه بالمكافئ. فعاد في الجزائر القهقراء، كان الناس في سبب الجزائر أقبل على منهج السلف، وكان يعني تعلقه بالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين، معظم الشعب الجزائري لا يقبل إلا فتاواهم ويصير في طريق المنهج السلفي. فأدرك أعداء الإسلام من الشرق والغرب انتشار المنهج السلفي في هذا البلد وقيام دولة سلفية، تحرك الأحزاب الجاهلية المنحرفة للقيام بهذه الفوضى التي حصلت في الجزائر، فحصلت النتائج التي ترونها الآن من سفك الدماء وزلزلة البلاد وأهلها وانحراف كثير من شبابها وضياع ما تسر بهم. فما هي الثمار الطيبة التي جلبناها من هذا الرأي الذي لا يعرف حقيقة الإسلام، لا عقيدة ولا شريعة، ولو قامت له دولة لا قام دولة تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع النتيجة كاملا يتضمن أهدافهما ويحققها، ما كان الدولة تقوم من هذا المنطق. والله لو كان هذا ينفع الإسلام لوقفوا في يد الدين، ما أيدوا الشيخ له مؤتمر لي عقد تحت مظلة الفاتيكان، عقد في أوروبا وفرنسا تحت مظلة الفاتيكان وحضرة الأحزاب الإسلامية وباركه في الفاتيكان ومنظمة الفاتيكان، لأن الإسلام حق. هذا الإسلام أكون يهودي أكون مسلم، هل يبيه؟ نعم مستودان كلاهي مصنوات الأديان ذكرناها. قول هذا السائل: هناك من طلبة العلم تقسم الشرك إلى قسمين، الشرك البدائي الشرك الحضاري أو السياسي، وأما البدائي فعبادة الأصنام، وأما الحضاري أو السياسي فهو الشرك الحاكمية، فما تجيب استجابة؟ هذا منبثق من منهج فيكم، وهذه عبارات نفسها يوديها من لا يفهم حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك مع الأسف الشديد. والشرك هو الشرك منتج التأريخ إلى قيام الساعة، وأكبر ما حذر منه هذا الشرك الذي يسموه البدائي، ولم ينقرب هذا الشرك ولا يعتنقه البدائي فقط، بل والله يعتقده كبار الساسة وكبار الأطباء وكبار المفكرين وكبار المهندسين في اليابان والصين والهند وأوروبا وأمريكا، كبار وكبار وكبار أعلام الشياطين، والله الذي ينبخهم هذا بأنهم متحذرون ويبهر بحضاراتهم. أنا ماذا أشتغل الفكرة في هذا المسجد أهل الحديث من فرقة الناجية والطائفة المنصورة، لا بس مثل هذا الهراء تبين أن المجتمعات الآن مهما وصلت إلى الثقافة وإلى المخترعات التي تظهر هؤلاء الذين يقولون الحضارة والحضارة، مهما بلغوا فإنهم لا يزالون متعلقين بالأوثان والصلبان. فذهبوا إلى كبار مفكرين فيهم، وذهبوا إلى كبار مفكرين في اليابان تجدهم يخضعون للأصنام والأوثان ويعبدونها مثل ما كانوا يعبدونها القدامى الذين يسمونهم بدائيين. هذه الحقيقة ما تغيرت، وإنما هذا لفرط الناس أو للطعن في الدعوة السلفية لأنها تتعلق بالتوافق وتتعلق بالأمور البدائية وتخلي بين الحكام يسرحون ويمرحون كما يريدون، ونحن نصدق لحربهم كما يقولون. ولكن هذه ليست طريقة الأنبياء، ونحن لا نصدقهم في تحدي الحكام. لماذا ما يتكلمون في حكومة السودان وهي طاغوتية الآن؟ ولماذا يتكلمون في حكومة اليمن؟ ولماذا لا يتكلمون في حكومة إيران؟ ولماذا لا يتكلمون في حكومة أفغانستان؟ كل هذه الطوائف التي يحاربونها بهدف من هذا البلد بلاد الشرق. تعرفوا هذه الأدب في القلة. نسأل يقول ما توجيهك للشباب الذين اغتروا وتعاطفوا مع المدعو الحداد فهم يقولون أنه يدندن حول منهج السلف ولا يتكلم إلا بالآثار وفي المقابل يطعنون في المشايخ الكبار ويقولون أنهم متعاطفون مع أهل البدع. هذه أيضا من نتائج الخصوم. دعوة الحداد مكيدة لضرب المنهج السلفي والطعن في أهله وتشويههم. هذا رأينا في كتبه تشويه السلفيين وأهل السنة والجماعة شيئا في عدد من كتبه. وغرس هذا الحقد في نفوس كثيرين. هذا الحقد وهذه الكراهية وهذا البغض لا يقل عن بغض أشد أهل البدع لأهل السنة. وأضرب لكم مثال. بدأت هذه المسيرة في أهل المدينة. فلان كذاب من تقلة محاول فلان كذاب العدلان تقلة الشرقية فلان كذاب. فأصبحت رؤوس السلفية كلها مدمرة محكوم عليها بالإعدام كلهم كذابين. هذا أكبر نوع الخبيث وجه إلى الدعوة السلفية. والله بدأوا هكذا وصبرنا عليهم ودعوناهم وناصحناهم وبينا لهم خطوط هذا المنهج وبينا وبين أدر تعلقوا بابن حجر بالنووي ليصلوا فورا إلى إسقاط السلفية وهي مندفقة من منهج سيد قطب. والدليل على هذا أنهم يرمون بالإرجاع يرمون بأن مرجع وغلط مرجع ويكثر من هذا ويكثرهم في نسبة الإرجاع إلينا ونحن أبرع الناس إن شاء الله من فكر الإرجاع ومن فكر الخوارج ومن كل بدع. وما ذنبنا إلنا أننا نواجه هذه الدعوة الضالة فيضعوا لنا هذا الكريم ويضعوا لنا هذه المحطات تشويش عن الدعوة السلفية وهي من تنخط أنه تلبس منهج السلفية وهي تريد تدمير هذا المنهج. فبدأت برؤوس أهلها في كتاباتهم وفي محاضراتهم من 15 فوجدوا أن أشد الناس على أهل البدع هم أهل المدينة فلابد من طعنهم ورميهم. قال عبيلان كذلك يا إلى حائل وهي بلاد مظلمة بالجهل والانحراف والفسوق وأثر المنهج السلفي جهيد بئير فيه. فربى أناسا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ورفع راية السنة وبدأت المنطقة تضيء بهذا المنهج. فراح يقول إن كذاب سواء عنه هؤلاء الحدابيون. فقال والله أخطر على المنهج السلفي من منهج فيقط ومنهج غيرهم أهل الظلام. فهموا هذه المقيدة بالدعوة السلفية منهج السلفي. وهم السلفيون هم أهل السنة الألباني من كبار أهل البدع. وابن باز والله ما يقدر يظهر البدع وإلا والله ابن باز مشغول بأباء الأمة والله ما قام البدع مثل الألباني. كيف يبدعونه؟ هذا الذي يبدع الألباني يبدع ابن باز وصرح بتبديع الفوزان وتبديع بن عثيمين وغيرهم. هذه أخذت مكيدة من منهج السلفي. وإن تظاهر بأنهم سلفيون فهو الله كذابين كتظاهر أبو عبيد مصطفى العبيد يتظاهر أمثاله ممن يكيد الإسلام مكيدة. من هناك أرسل أي عدو من الأعداء. هذا جاء وغرس أذهان كثير من الناس منهم الذي يفهم هذه المكيدة ويسعى في تنفيذها ومنهم لا يفهم هذا الضياع كثار ببغيات والأسر السليم. ونسأل يسأل عن جماعة الدعوة التبليغ يقول كيف تقبل أن هؤلاء منهجهم بدعي وهم يخرجون في سبيل الله ويدعون إلى الله. الله في بلاد الهند رأينا أناسا يتراكبون وراث الأجسام يحمل على ظهره ماء إلى مسافة طويلة يجري ويمشي ويجري ويأكل يغيرهم بدينه. فهذه الحركة كما يتشف في الإجمالي والله أخذت من الهندوقية أو البوذية. السياحة في الأرض كان العلماء يخرجون لا شيخ الإسلام ما في السياحة في جهاد سياحة أمة الجهاد. فهم يخرجون على غرار الرهبان وعلى غرار عباد ورهبان الهندوقية وليست هذه من الإسلام. الإسلام لا يعرف الرحلات إلا للحج وإلا في الجهاد في سبيل الله وإلا في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلو أراد هؤلاء بالأمة خيرا فينفعون شباب كل بلد بأخذ العلم من علمائه ثم ينبثون في أرض الله ينشرون هذا العلم وهذا النور. لكن لا نجدون إلا يحاربون العلماء ولا يجدون إلا يحاربون العلم ولا يدعون إلى التوحيد ولا يحاربون الشرك ولا يحاربون البدعة. وحتى تكفير لا إله إلا الله حرفوا لهم وحرفوا آيات الجهاد لهذا الخريج ووضعوا لهذه الفضائل ما يفترون به ويأتقونها على الإسلام. ويكفيكم في هذا أو اللي أعرفه قد بلغت الردود عليهم أكثر من 30 ردا ومن ذلها ومن أفضلها ما كتبه العلامة الذي يمكن يغضب من قليل العلامة حمود التنية رحمه الله. فعليكم بهذا الكتاب لتعرفوا حقيقة هذه الدعوة. وإن سكتتم في شيء فارجعوا لكتاب تبليغ النصاب أو ملفوظة زكريا أو الرياح ثلاثة للشيخ أبي التهاني أو الجزيرة ترى فيها الشرك والضلال والبدع. هذه دعوة ضالة منحرفة وقصدت هذا البلد. أنا أعتقد والله أن بيت القصيد هو هذا البلد. ولهذا لما قامت الدولة السلفية هنا تألب هؤلاء جماعة التبليغ وشيوخهم يعني ألفوا 30 مسألة 30 سؤال وجوابا عليه يتبرؤون فيها من الدعوة الوهابية وبخروجهم من هذه 30 مسألة ذات منها تبرؤوا من الإسلام. ثم وقع عليه علماء الهند الديوبنديون في الهند ذات السلطة بالتخصيص ثم طافوا في بلاد الحرمين وغيرها والشام ومصر يأخذون توقيعات بالإجهاز على الدعوة السلفية وتأديب العالم الإسلامي عليه. فلما فصلت هذه الخطة وعقد المؤتمرات هناك لتدمير الحرمين وكان أهل الحديث كافحونهم ويردوا أباطيلهم في صغير وجلاتهم. فلما عجزوا وسقطت مكايدهم دخلوا لابسين لباس سلفي أو غير سلفي وشرعوا يكيدون. وجاء الأخوان من مصر لابسين لباس سلفي ما شاء الله وفعلا فيكيدون للدعوة السلفية وهم الآن يتعاطفون يتعاونون فيما بينهم لأن الغاية واحدة فنسأل الله بفضله الله يكفي شرهم. اقرأوا هذه المناسبة كتاب على الأقل كتاب الشيخ سعيد الهلالي وكتاب الشيخ حمود التويجي رحمه الله الجميع. هنا سائل يقول ما الذي يتوقف على التفريق بين الطائفة النادية والفرقة المصرية؟ أنا أعرف هذه اللعبة من أساسيات. أنا مسؤول مع الإخوان المسلمين وأدركت يعني ما عندهم وفي خلال سيري معهم وأنا والله أصارعهم للداخل مسيت ما عندي شروط فكلها لكم اشترط على مشي وسيري معهم أن يربي شباب هذه الحركة في العالم على منهج السلف وقبلوا بهذا الشرط. والشرط الثاني أن لا يبقى مبتدئ في صفوف هذه الجماعة فقبلوا هذا الشرط. ومشيت معهم وأطالبهم بتنفيذ هذه الشروط وأطالبهم سنوات والهوس يدفعني إلى إستهانهم لعل في يوم الأيام يطيبون إلى رشدهم فيحققون هذه الشروط التي يرضاها الله تبارك وتعالى. فما أرى إلا مكايد وحيل وألاعب. ثم في خلال هذا السير معهم كان واحد منهم بدور الجامعة الإسلامية يروح إلى كتابة رسالة تحمل اسم الطائفة المنصورة. فسألت عن عنوان هذه الرسالة فقال عنوان رسالة الطائفة المنصورة. فقلت لمن تريد؟ تريد هذه الأخوان المسلمين؟ قال نعم. قلت للأخوان المسلمين كثيب غم 70 رقعة فيها روافض وخوارج ومعتزلة ومبتدعة من كل صوبة صوفية ولاد هي نسميها طائفة المنصورة هي العقل يرفض مثل هذا وما بين الناس. أصر على كفر الله إن تجأ الأخوان المسلمين وأنا معهم الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين لأكونن أول من يرد عليه. ثم ذهبت أنا مشغول ما أدري ماذا صنع وبعدين تطلع رسالة باسم جماعة الطريق إلى جماعة المسلمين غير العنوان. أنا قرأت فيها كلام هراء ما عجبني ولكن قيل لي إن أعتبر في مكان ما من هذه الغير استفادة أن الإخوان المسلمين هم الطائفة المنصورة. أنا بارك الله فيك ما أدري في نفسي حركات التبذير والإخوان التي غزت هذا البلد مواكبة الغزو الإخوان يكثرون من محاربة الغزو الفكري الغزو الفكري ومغزولة ورب السماء الاستشراق المستشرقون هم والله يعملون أعمال مستشرقين في هذا البلد يعني كل ما أعرفوا خطط المستشرقين وخطط الغزو الفكري ويطبقونها على هذا البلد ويتظاهر لما يصدر كتب الغزو الفكري الغزو الفكري هم والله يطبقون هذه الأساليب على هذا البلد. المهم أنا كتب كتاب مكانة أهل الحديث مكانة أهل الحديث وبين فيه مجاء الحديث وأنه مطاعف المنصورة وثقت في هذا الصوت وكلام العلماء وشهاداتهم على أن عليهم مطاعف المنصورة هذه قاسمة على هذا الاتجاه السياسي الذي يريد أن يحتاج مطاعف المنصورة لا يحتاج مطاعف المنصورة لأنه يضرب هناك الصخرة حاول الإخوان تفكيك هذه الصخرة عجزوا قال أنت مطاعف المنصورة لا ينقبع الشباب فعجزوا لكن ما عندهم تفكيك صراحة هم ما بلغهم الغضب يبين إلى درجة أن يفرقوا من إخوة المنصورة والفرقة الناجية فجاء امتداد لهذه الفكرة هذه التفرقة بين الفرقة الناجية وإخوة المنصورة من الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية في الحقيقة لا يوجد لها الفرقة الناجية إذا رأيت الكتاب عنها فتجد أنهم يصورونها في صورة ذميمة رديئة والفرقة الناجية ذات الجهاد والنصر ومواجهة الكفار ومواجهة العلمانيين يريد أن يحتاجها للقطبيين فأهدافها سياسية وليس الدافع إليها التحقيق العلمي وإنما هو هدف سياسي يجذبون به كثير من البلهاء يوهمونه أنهم الطائفة المنصورة وهم قطبيون وينطلقون ويذهبون ويجيئون في إطار منهج سيد قطب فكري ولهذا تجد كتبهم كلها ما تأخذ إلا من منهج سيد قطب فلا تذهب وتجيء إلا على هذه الرحى فهذه الحقيقة إنها مكيدة سياسية لمود دعوة السلفية وأهلها صوروهم بأنهم يعني يقولوا والله أنهم عقيدة صحيحة وأنهم يعني أخلاق مستقيمة ولا شيء وراء ذلك فسأل هذا الصف اليهود كانوا لا يتناهون عن مكرم فأدوه لبئس ما كانوا يصنعون لا أي معروف مكرم ولا شيء إلا كما كان ثاني في غزوات أشد من هذه على طائفة المنصورة لدرجة إن وصل وصف وصف وصف وصف طائفة المنصورة بصفات تنكبت على الثوريين ثم ماذا يصنع في الطعن هذا أسلوب ماكر جديد كيف يطعن في السلفيين وفي أهل الحديث جاء بكلام قاله ابن تيمية وابن القيم في أهل البدع والضلال ركبوا أن فقر ناجية وإذا بها أهلك فرقة وأخذها وأسوأها فهذه هي الدوافع إلى التفريق إنها دوافع سياسية باكرة إلى هذا التفريق لأن إذا قال الطائفة المنصورة فرقة القطبيون قالوا وفين هذا الحديث فين هذه المدارس فين هذه الجامعات فين قلت لا نعطيهم يعني تفق الفرقة الناجية وبعدين هنا أرسلهم خربها فهذه الحقيقة. جزا الله شيخنا فاضل على هذه الإجابات. هنا سائل يقول لماذا لا يتم تأليف كتاب يتكلم عن منهجية سيد قطب وربطها بما يتم في هذه البلاد من منهجيات؟ وأبشر هذا السائل أن هناك كتاب سيخرج قريب إن شاء الله وهو بعنوان هذه هي القطبية فاحذروها. وربط فيه المؤلف رحمه الله طلبة العلم الرصين هذه المنهجيات مع ذلك المنهج كفانا الله شرهم وجزا الله شيخنا الفاضل على ما قدم من توجيه ومن إجابة على الأسئلة صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين بارك الله وشكر الله لكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحقيقة أن الشيخ حفظه الله قال وكفى ووفى وأجى وكما تقول العرب لا عطر بعد عرف ولا يجلب التمر على هجر وأنا المهجور في هذه الليلة والشيخ ما شاء الله هو صاحب التمر ولكن لا بد أن أرمي بقوسي وأدلي بدلوي وكما يقال أرمي بسهمي